الحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، المنزه عن الأشباه والأنداد، نحمده حمد الطائعين العباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأسياد، خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم التناد. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من شرح شيخنا على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وذلك في ليلة الخميس 20 من شهر رجب لعام 45 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو المستعان. الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، من اتخاذ الأنداد فلا يتخذون له ندا ولا يدعون مع الله أحدا ولا يتكلون إلا عليه ولا يفزعون في كل حال إلا إليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، فهذا هو الدرس الأول فيما يتعلق بالتعليق على هذه الرسالة القيمة والرسالة العظيمة للإمام محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعاني، وهذه الرسالة بعنوان تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. والمقصود بهذه الرسالة وموضوعها هو موضوع توحيد العبادة، وهو أجل الموضوعات وأعظمها. وقبل أن ندخل في الكلام في هذه الرسالة القيمة، نشير إشارة مختصرة إلى التعريف بالشيخ والإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني. يقول عنه الشوكاني رحمه الله تعالى إنه ولد بمدينة أو بقرية كحلان جنوب صنعاء قريبة من تعز، وذلك سنة 1099 هجرية 1099 هجرية. يقول: حببت إليه الرحلة في طلب العلم، ورحل إلى مكة وقرأ الحديث على أكابر علمائها وعلى علماء المدينة، وبرع في جميع العلوم وفاق الأقران، وتفرد برئاسة العلم في صنعاء، وتظهر بالاجتهاد، يعني أنه اهتم بالاجتهاد في المسائل الشرعية وعدم الالتزام بالتقليد. والتقليد في الواقع مشكل كبير بالنسبة لمن كان بين الزيوت بين الزيدية، لأن التقليد عندهم أساس، وكل من ظهر بالاجتهاد فإنهم ينبذونه ويعادونه، ولكن الله عز وجل ينصر عباده المتقين. قال: وتظهر بالاجتهاد وعمل بالأدلة ونفر عن التقليد وزيف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية، وجرت له مع أهل عصره خطوب ومحن وقال: واستمر ناشرا للعلم تدريسا وإفتاء وتصنيفا، وما زال في محن من أهل عصره، وكانت العامة ترميه بالنصب، يعني يزعمون أنه من النواصب الذين يعادون آل البيت، مع أنه هو رحمه الله من آل البيت، يعود نسبه إلى آل البيت، لهذا يقال له الأمير. مستدلين على ذلك بكونه عاكفا على الأمهات وسائر كتب الحديث، يعني أن من همته ودعوته واجتهاده وطريقته أنه كان يشرح كتب الحديث ويعكف عليها كالبخاري ومسلم والترمذي أبو داود ونحوها، عاملا بما فيها. ومن صنع هذا الصنع رمته العامة بذلك، لا سيما إذا تظهر بشيء من سنن الصلاة كرفع اليدين وضمهما ونحو ذلك، فإنهم ينفرون عنه ويعادونه ولا يقيمون له وزنا. يعني أن العامة الجهلة منهم وأتباع كل ناعق، وهؤلاء في الغالب يحركهم بعض علماء السوء والذين لا يريدون للسنة أن تنتشر، أو يظنون أن ما عليه العالم الفلاني مما يخالف قولهم يضرهم في مناصبهم أو في مكانتهم عند الناس، فيهيجون العامة عليه ويحملون عليه حملة شعواء. وهذا الذي حصل مع الشيخ، حتى أنه سجن وامتحن رحمه الله تعالى امتحانا شديدا، ولكنه صبر واتقى واجتهد في دعوته إلى الحق والسنة فنصره الله عز وجل. لهذا يقول الشوكاني رحمه الله: وقد كان كثر أتباعه رحمه الله من الخاصة والعامة، وعملوا باجتهاده وتظهروا بذلك، يعني ظهروا بهذا الفعل وهذا التوجه، وقرأوا عليه كتب الحديث، وفهم جماعة من الأجناد وفهم جماعة من الأجداد، بل كان الإمام المهدي يعجبه التظهر بذلك، فلا زال يقول ناشرا ذلك العلم في الخاصة والعامة غير مبال بما يتوعده به المخالفون له. ووقعت له في أثناء ذلك فتن كبار ووقاه الله شرها. يعني هذا الشوكاني هو ممن أدرك أبناءه، أبناء الأمير الصنعاني، ولم يدركه، ولكنه اطلع على علم وأمور كثيرة تتعلق بالشيخ محمد بن إسماعيل. قال: وإلى جانب ما قام به بعد التدريس والوعظ والإصلاح ألف كتبا ورسائل كثيرة، منها الكتاب المشهور سبل السلام شرح بلوغ المرام، وكذلك العدة تعليقا على كتاب عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، وكذلك إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، وكذلك كتابه الذي نحن فيه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. هذا تعريف مختصر. وتوفي الشيخ رحمه الله تعالى في صنعاء في 3 شعبان سنة 1182 هجرية. والشيخ محمد بن إسماعيل هو معاصر للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، معاصر له، وإن كان هو أسن منه، يعني ولد قبله بأكثر من ستة عشرة سنة ولد قبله ومات قبله، لأن الشيخ ولد رحمه الله يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولد 1115 وتوفي 1206، فعاصره وكان الهم واحدا فيما يظهر من كتابة الشيخ وهذا الكتاب الذي سنقرأه إن شاء الله تعالى ونعلق عليه، سيظهر أن الهمة واحدة والإشكالية واحدة والإحساس بالواجب واحد بين الشيخين، بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. ولهذا سنجد أن هناك تطابقا بين الأقوال والأفكار والتوجهات التي يذكرها كل من الشيخين، لأن الهم كان واحد والتأثر بالسنة كان قويا لدى الاثنين، وكان لكل منهما يعني نصر من الله تبارك وتعالى وتحقيق نجاح لدعوتهم، ومن ذلك وبالنسبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا شك أن دعوته كانت أعلى إنتاجا وأعظم أثرا من دعوة الشيخ محمد بن إسماعيل، غفر الله لهم جميعا وتقبل منهم وجمعنا بهم في جنات النعيم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عن سيئاتهم وأن يرفع درجاتهم. ثم قال في كتابة في أول هذه الرسالة له رحمه الله تعالى، يقول: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا ولا يتوكلون إلا عليه ولا يفزعون في كل حال إلا إليه ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة القيمة بالحمد لله، ابتدأها بالحمد لله عز وجل على نعمه وآلائه. والحمد يقول أهل العلم هو الثناء على المحمود بخصاله، الثناء على المحمود بخصاله وبنعمائه، يعني وبما أنعم يكون الثناء عليه، فتقول الحمد لله ذي الجلال والكمال، وتقول الحمد لله على ما أنعم علينا بهذه الرسالة أو هذا الكتاب أو نحو ذلك، فيشكر المحمود بصيغة الحمد على الصفات وعلى الأفعال وعلى النعم التي يسديها. لهذا قال الله تبارك وتعالى كما مثلا في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ثناء على الله بصفاته وبجلاله وبرحمته وبملكه جل وعلا. وكذلك حين قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، هذا حمد له على نعمته جل وعلا وبما تكرم على عباده بهذا الكتاب. ويفرق بعض أهل العلم بين الحمد والشكر بأن الشكر يكون على النعم، الشكر يكون على النعم، والحمد يكون على النعم ويكون على الخصال، بخلاف الشكر فإن الشكر إنما يكون على النعمة، يعني إذا تقدم إليك أحد نعمة أو أمر يسرك أو أوصل إليك أمرا يسرك فأنت تشكره على هذا. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالشكر يكون على النعماء، أما الحمد فيكون على هذه على النعماء وعلى الصفات. والشكر يقول أهل العلم أوسع من ناحية الآلة، فإن الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون باليد، كما قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني أنني أفدتكم شكر فعلكم بهذه الأعضاء الثلاثة باليد واللسان والقلب. فهذا ما يفرق به أهل العلم بين الحمد والشكر، ولا شك أن الحمد أعظم من الشكر في مثل هذه المقامات. لهذا كثيرا ما ابتدأ الله آيات كثيرة بالحمد له سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا معبودا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وكفى بالله شهيدا. نعم. هذه الافتتاحية التي افتتح بها الشيخ رحمه الله تعالى كتابه هي متعلقة بمادة الكتاب، متعلقة بموضوع الكتاب ومادته، إذ استفتحها بإثبات الربوبية لله تبارك وتعالى والعبودية له سبحانه، وأنه جل وعلا لا يقبل لأنه لا يمكن الشفاعة عنده إلا بإذنه، فاستفتح كتابه بمادة الكتاب التي سيتحدث فيها رحمه الله تعالى. وهذا من جمال الاستفتاح والابتداء. نعم. قال صلى الله عليه وعلى آله التابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب من اعتقاد كل شيء يشوب. نعم، كل شيء يشوب يعني ما يختلط أو ما يخلط التوحيد وما يخلط الإخلاص، يعني أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والآل للرسول صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوه والتزموا نهجه، هؤلاء ولله الحمد سلم دينهم وإخلاصهم من كل ما يشوبه، يعني من كل ما يخلطه من ما بشيء غيره، فهو سليم وخالص. ويقولون الشيء الخالص هو الذي لا شوب فيه، لا يعني ليس مختلطا بشيء آخر يخرج عنه. نعم. قال وبعد، فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه لما رأيته وعلمته يقينا من عموم اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام. نعم، أولا قوله الشيخ رحمه الله تعالى تطهير الاعتقاد، فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، مراده بالإلحاد هنا الشرك، مراده بالإلحاد هنا الشرك، ويقصد بتطهير الاعتقاد يعني تخليص التوحيد الواجب على كل عبد مما يشوبه من الإلحاد يعني من الشرك، هذا مراده رحمه الله. ثم بين خلال هذا الكلام الذي قرئ بين رحمه الله تعالى سبب تأليف الكتاب، وهو أنه رأى انتشار الضلالات والشرك في الناس، ولذا يقول رحمه الله تعالى ولما رأيته وعلمته يقينا من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام. وهذا واقع في الواقع حقيقي وصحيح، والذين تحدثوا عن تلك الفترات التي كان الشيخ فيها موجودا، وفيها أيضا ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه عاصر هذه الإشكالات الخطيرة الموجودة في سواء كانت في نجد أو في اليمن أو في الحجاز أو في مصر أو في سائر بلاد الإسلام، فإنك لا تكاد تذهب إلى بلد من بلاد الإسلام إلا وتجد فيها هذه الضلالات الكثيرة التي حرفت الناس عن التوحيد، حرفت الناس عن التوحيد. وهذا سبب تأليف هذا الكتاب من الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا هو السبب الذي بعث أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى تأليف كتابه التوحيد وإلى القيام بالدعوة إلى التوحيد بما يعني وفقه الله تبارك وتعالى له، وبما وفق الله تبارك وتعالى له أيضا الأمراء من آل سعود فنصروه، وكان ولله الحمد هذا نصر للتوحيد، وهذا توفيق من الله عز وجل. ويحكي الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب يحكي الأحوال أو يحكي يعني شيئا من الأحوال التي كانت موجودة في زمنه ولخصها رحمه الله تعالى، فأذكر لكم شيئا من هذه الأحوال، وهي الدافع الأساس لدعوة الشيخ محمد بن إسماعيل وكذلك دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله. فكل منهم واجه هذه الأحوال فوفق بما وفق له من الله تبارك وتعالى، وهذا فضل من الله عز وجل للأمة أن يبعث علماء وأئمة يصدقون الله عز وجل في الدعوة إلى توحيده وملة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيصدقهم الله عز وجل وينصرهم ويوفقهم ويكتب لهم النصر في الحياة. وهذا في الحقيقة نعمة كبرى على الناس ممن استفاد من هذه الدعوات. فهذا الشيخ كما قلت عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يقول كان عن مبدأ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ألخص لكم أشياء منها لأنها طويلة. يقول كان أهل عصره يعني الشيخ محمد ومصره في تلك الأزمان قد اشتدت غربة الإسلام بينهم وعفت أثار الدين لديهم وانهدمت قواعد الملة الحنيفية وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية وانطمست أعلام الشريعة في ذلك الزمان وغلب الجهل والتقليد والإعراض عن السنة والقرآن، وشب الصغير وهو لا يعرف من الدين إلا ما كان عليه أهل تلك البلدان، وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء والأجداد، وأعلام الشريعة مطموسة ونصوص التنزيل وأصول السنة فيما بينهم مدروسة. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض الأشياء الموجودة فيقول مثلا: فأما بلاد نجد فقد بالغ الشيطان في كيدهم وجدوا، وكانوا ينتابون قبر زيد بن الخطاب، يعني زيد بن الخطاب أخا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه قتل قتل في حروب الردة، يعني ناحية اليمامة، قتل في قتال الصحابة لمسيلمة الكذاب قتل، فقبره هناك فيما يظهر معروف. فكان الناس ينتابون قبر زيد رضي الله تعالى عنه ويدعونه رغبا ورهبا بفصيح الخطاب، ويزعمون أنه يقضي لهم الحوائج، ويرونه من أكبر الوسائل والولائج. وكذلك عند قبر يزعمون أنه قبر ضرار بن الأزور، وكان عندهم نخل يسمى فحال أو فحل الفحول، وكان النساء يأتينه ويطلبن منه الزوجة ويطلبن منه الولد. وكان يقول في الدرعية مغارة في الجبل كان يرسل الناس إليها اللحم والخبز إلى ذلك المكان مما يشجع عليه السدنة لذلك المكان. وكان وكذلك حتى عم الشر بلا الحرمين، فمن ذلك ما يفعل عند قبر محجوب، يعني شخص يقال له محجوب، وقبة أبي طالب، يعني أبو طالب نعرف أنه لم يسلم وأنه مات كافرا، ومع ذلك عمل عليه قبة، وكان الناس يأتونه ويطلبون منه يطلبون منه قضاء الحوائج. وكذلك كان عند قبر خديجة رضي الله تعالى عنها، هذا يفعل في عند بيت الله الحرام في مكة المكرمة. وفي الطائف قبر ابن عباس رضي الله عنه، وكان الناس يأتونه ويطلبون منه قضاء الحوائج، وهذا أمر مشهور عند أهل الطائف فيما قبل. وكذلك المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم، كان الناس كذلك عندهم المشاهد يأتون إليها ويعظمون القبور، وكانت البقيع هذا الذي ترونه قاعا صفصفا ولله الحمد، وآثار السنة وتطبيق السنة واضحة فيه، كان فيما قبل بنايات ضخمة وأماكن يأوي إليها عباد القبور ويطوفون بها ويسألون أهلها. ولكل قبر من القبور التي يقال أنها قبر فلان تجد عليها بناء وتجد عليها عاكفين وداعين وراغبين في أهلها. ثم ذكر ما في كذلك في بلاد مصر وسائر البلدان التي نص عليها هنا، وكلها في الحقيقة قد عجت تلك البلاد بمعبودات دون الله تبارك وتعالى. إذا أصاب الناس ضر فزعوا إلى تلك القبور يسألون أهلها ويستغيثون بهم ويطلبون منهم ما يطلبونه من الله عز وجل. وهذا الذي آذى في الحقيقة هؤلاء العلماء وحركهم تجاه الدعوة إلى الدين بعد أن ظهر لهم انطماس معالمه، وليس أعظم من توحيد العبادة أن ينطمس في نفوس الناس حقيقة لا إله إلا الله. هذه إشكالية كبرى، لأن لا إله إلا الله وتوحيد العبادة هذا أصل الأصول، أصل الأصول، فإذا فسد هذا الأصل لا ينفعك ما عداه من الأصول. يجب أن يصح لك هذا الأصل ليصح لك الأصول الأخرى كلها، لأنها مرتبطة به. نعم. قال رحمه الله: وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات وهو من أهل الفجور، لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا، ولا يعرف السنة ولا الكتاب، ولا يهاب البعث ولا الحساب. نعم، هذا كله في مبررات تأليف هذا الكتاب. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول إن من الإشكالات الواقعية في حياة المسلمين ممن رآهم في بلاده، وقد يكون رآهم في غير بلاده في البلاد التي زارها رحمه الله، يقول إن الناس يدعون علم الغيب، يدعون علم الغيب والمكاشفات، وفي حقيقة بعضهم أنهم ليسوا من أهل الدين، ليسوا من أهل الدين، فلا يحضر يقول للمسلمين مسجدا، ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا، ولا يعرف السنة ولا الكتاب، ولا يهاب البعث والحساب. وهذه إشكالية، ليست يعني القضية انحدرت إلى من يزعم صلاحه وتقواه، إنما في الحقيقة للأسف زاد الطين بلة أيضا، أن بعض أناس من الدجالين والكذابين والمنحرفين عن الملة صاروا يتمظهرون بهذه المظاهر ويستجلبون الناس إلى أنفسهم لتعظيم أنفسهم. وهناك كلام كثير لأهل العلم في هذا الباب، يذكرون أناسا معروفين نسأل الله بالفجور، ولكنهم صاروا عند أصحاب الضلالة شيوخا أكابر، كما يقول مثلا عز الدين بن عبد السلام عن ابن عربي، يقول: شيخ سوء كذاب لا يحرم فرجا، نسأل الله العافية. هذا الشيخ الذي يعني يقول عنه العز بن عبد السلام هذا الكلام، هذا شيخ معظم مبجل، يعني يقال عنه الكبريت الأحمر والقطب والغوث، ويصفونه بما يعني يتجاوزون به مقام البشرية إلى مقام الربوبية، نسأل الله العافية. وهذا الشيخ العز بن عبد السلام يذكر عنه هذا، يقول إنه شيخ سوء كذاب لا يحرم فرجا، يعني أنه يرى نسأل الله العافية استباحة المحرمات. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن التلمساني وهو من هذه الطائفة، يقول خرج، يعني التلمساني يقول خرج إلى الإباحة والفجور، وكان لا يحرم الفواحش ولا المنكرات ولا الكفر ولا الفسوق والعصيان، نسأل الله العافية. يعني يقع في كل هذه الطوام، ثم يحسب ويروج على المسلمين باسم العفيف التلمساني والرجل التقي الصالح النقي، وهو نسأل الله العافية عند من يعرفه غاية في الفساد والفجور. كذلك ادعاؤهم علم الغيب كما يقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى، وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات. هذا علم الغيب عند هؤلاء القوم من أسهل الدعاوى، من أسهل الدعاوى أن يدعي أحدهم أنه يطلع على علم الغيب، وأنه يطلع على اللوح المحفوظ، ويدعون ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، كما يقول أحدهم إن علم اللوح وعلم ما كان وما يكون جزء واحد من علوم النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ما ندري نقبل كلام هذا الضال أم نقبل قول الله تبارك وتعالى: قل لا أقول لكم إني قل إني لا أعلم الغيب، قل لو أني أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ولو أني أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالله تبارك وتعالى قد بين أنه الوحيد جل وعلا الذي يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثله مثل سائر البشر، لا يعلم الغيب، إنما يعلم ما علمه الله تبارك وتعالى، إنما يعلم ما علمه الله عز وجل، والذي علمه الله تبارك وتعالى أخبرنا به صلى الله عليه وسلم. وهم يتعدون النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون لأنفسهم أو يزعمون لأمثالهم من علوم الغيب ما لا تتوقع أن بشرا يدعيه، ما لا تتوقع أن بشرا يدعيه. فمثلا هذا أحمد الرفاعي يقول: إذا أراد الله أن يتخذ وليا أكرمه بأربع، يقرأ ما على الجباه، ويصافح الملائكة ويصافحونه، ويكلم الموتى ويكلمونه، ويدخل القبور فيعرف المنعم من المعذب. انظر رعاك الله هذا الكلام الذي لا ينطلي إلا على غر جاهل لا يفهم حقيقة ما هو الإنسان، ما هو الإنسان وما هي قدراته. بأي قدرة تفعل هذا؟ بأي قدرة تفعل هذا؟ لا يوجد إلا أنك الله تبارك وتعالى أعطاك علم الغيب وفوض لك ذلك. وإذا قال أحد ذلك فنحن نقول إن خير البشر وأعظم البشر وأعظم من ينعم، من أنعم الله عليهم، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء عموما. ومع ذلك هؤلاء يعلنونها بكل صراحة أنهم لا يعلمون الغيب. فكيف أنت علمت الغيب؟ ومن أنت حتى تعطى هذه الأمور؟ والله تبارك وتعالى يقول بصريح العبارة وواضح البرهان: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وكذلك يقول أحدهم: إن للأولياء الاطلاع على ما هو مكتوب على أوراق الشجر والماء والهواء وما في البر والبحر، وما هو مكتوب على صفحة قبة خيمة السماء، وما في حياة الإنس والجان مما يقع لهم في الدنيا والآخرة. انظر رعاك الله هذا التهور الشديد، والذي لا ينطلي على عاقل، ولكن للأسف ينطلي على بعض الجهلة والأتباع الذين لا يعون معاني الكلام ولا يعرفون الحدود الشرعية ولا يعقلون حدود الإنسان، وأن الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول: وما أوتيتم بمعنى ما أعطيناكم إلا شيئا قليلا، يعني الذي عندك هو من الله عز وجل، والله عز وجل لم يعطك إلا شيئا قليلا من العلم. ويذكرون عن الجيلاني أنه كان يقول: وأعلم نبت الأرض كم من نباته، وأعلم رمل الأرض كم هو رملة، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجة. سبحان الله، يعني لا أظن أن عاقلا يقبل مثل هذا الكلام. وإذا يعني صح، وأظنه لا يصح عن الجيلاني والعلم عند الله، لكن يقينا أن هذا من الكذب، أن هذا من الكذب الذي لا يمكن لعاقل أن يقبله. وهو الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى من هذه الفئة وهذا النوع من الدعاوى المكذوبة، التي نسأل الله العافية بها راجع هؤلاء الناس على العوام، راجوا على الناس حتى صار أحدهم إذا أراد شيئا أول ما يذهب إلى القبر الفلاني يستغيث به ويستجير به ويطلب منه ويلقي جميع همومه وغمومه عند القبر الفلاني. وما شعر هذا أن هذا القبر الذي فيه هذا الميت مثله مثل أدنى إنسان من البشر، مات لا قيمة لا قدرة له على شيء، وهو ميت لا يمكن أن ينفعك نسأل الله العافية بشيء، وتترك الحي الذي لا يموت القيوم سبحانه وتعالى تتركه وتذهب إلى هذا الميت الذي قد صار ترابا، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. فاعلم أنها هنا أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. نعم، هنا الشيخ رحمه الله تعالى يؤكد أن هذا الأمر الذي ظهر واطلع عليه وعلمه من أحوال المسلمين هو مما يجب عليه بيانه، والمنكر يجب عليه إنكاره. لهذا كتب هذا الكتاب، وهذا أمر قد أخذ الله ميثاقه على أهل الكتاب، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولكن للأسف بعض من يدعي العلم نسأل الله العافية يكتم الحق ويدعو إلى الباطل، وصار كما قال الله تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقلبوا الحق باطلا والباطل حقا، ودعوا إلى الباطل على أنه الحق. فنسأل الله العافية، أضروا بأنفسهم أولا ثم أضروا بالناس ثانيا. ولكن هذا الدين الله تبارك وتعالى قد تكفل به لأن يكون هو الدين الخاتم. وإذا نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه عليه الصلاة والسلام عاش في الدعوة 23 سنة، عليه الصلاة والسلام عاش 23 سنة في الدعوة عليه الصلاة والسلام. ولما بدأت تزهر وتينع وتظهر ثمرة دعوته وأطبقت الجزيرة على الإسلام مات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله الحي الذي لا يموت، والذي أرسله بالهدى ودين الحق، ووعده سبحانه وتعالى أن يظهره على الدين كله، لم يمت، وحقق للنبي صلى الله عليه وسلم وحقق لهذه الأمة ما وعدها، فأظهر دينها على سائر الأديان. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فانظر رعاك الله هذه النعمة العظمى. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وبعد حجة الوداع لم يبق إلا أياما معدودة وتوفي عليه الصلاة والسلام، ولكن خلفه رجال صدقوا الله ما وعدوه، فحقق بهم جل وعلا وعده بإظهار دينه، إظهار دين نبيه عليه الصلاة والسلام وملته على الملل كلها. فما مر على المسلمين 100 عام حتى صار المسلمون يؤذنون في أواسط فرنسا ويؤذنون في أواسط أوروبا الشرقية والشرق. كل هذا نصر من الله تبارك وتعالى وتحقيق لوعده جل وعلا أن يظهر هذا الدين على الدين كله. ومن إظهار هذا الدين قيام بعض أهل العلم بالدعوة إلى الله عز وجل وإخلاص النية والنصيحة والاستقامة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيجعل الله عز وجل البركة والخير والفلاح في دعوتهم. هذا فضل الله تبارك وتعالى، وهذا فعل الله عز وجل، وهذا وعده ومنته سبحانه وتعالى. ومن ذلك هذا الكتاب الذي نحن فيه، وهذا الشيخ الذي نحن نتأمل كلامه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: الأصل الأول أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل، وهو أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. نعم. الشيخ رحمه الله تعالى ابتدأ هذا الكتاب بالتقعيدات المهمة التي يحتاج إليها فيما سيأتي من كلامه. ابتدأه بتقعيدات مهمة، وأول قاعدة قعدها أن القرآن الكريم هو مصدر هذا الدين، أن القرآن الكريم هو الأصل لهذه الملة، وهو مصدر العلم والشرع والدين كله. وهذا أمر لا يختلف فيه أحد من المسلمين، ولا أحد من المسلمين ممن ينتمي إلى الإسلام انتماء صحيحا يقول أنا لا أتبع القرآن أو أن القرآن ليس مصدرا. ولكن كثيرا منهم يخالفون القرآن، ولكن لا أحد منهم ينكر أن القرآن مصدر من هو المصدر الأساس لهذه الملة. فهو رحمه الله تعالى أراد أن يقرر بذلك أن هذا القرآن الكريم هو المصدر. ودائما إذا أراد الإنسان أن يناقش أحد أو يدعو أحد لا بد أن يكون المصدر المرجع الذي يرجع إليه يجب أن يكون متفقا عليه. يعني إذا أردنا أن نتناقش مثلا في أي أمر فرضا في تاريخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثلا، يجب أن يكون عندنا مرجع نعتمد فيه على تاريخ الشيخ بحيث يكون هذا المرجع هو الأصل. إذا أردنا أن نتحدث مثلا عن مسألة في الصلاة يجب أن يكون عندنا مرجع نقرر أن نتفق أن هذا المرجع هو المرجع الذي يحكم بيننا. فالشيخ أراد أن يقول للناس إننا نحن جميعا نؤمن بالقرآن وهو المصدر الذي نحتكم إليه، فإذا ما وقع بيننا وبينكم أيها الضلال خلاف فنحن نعود إلى المصدر وهو كلام الله تبارك وتعالى. وكلام الله عز وجل ملزم للجميع، كلام الله عز وجل ملزم للجميع، والله تبارك وتعالى قد أمر باتباع كتابه كما قال جل وعلا اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، وقال جل وعلا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكذلك الآيات الكثيرة التي أمر الله بها بطاعته وطاعة رسوله، كل آية جاء فيها الأمر بطاعة الله فهو الرجوع إلى كتابه، وكل آية جاء فيها الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الرجوع إلى سنته عليه الصلاة والسلام. والسنة تعود إلى القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مفسر للقرآن وشارح للقرآن. نعم. قال رحمه الله: الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياؤه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله ألا تعبدوا إلا الله، وقوله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وهذا الذي تضمنه قول لا إله إلا الله. نعم، هذه بداية الأصل الثاني. فالأصل الأول أن المصدر هو القرآن الكريم، الآن ابتدأ بالمصدر الثاني وهو أن الرسل عليهم الصلاة والسلام من خلال الرجوع للقرآن الكريم نفهم أنهم جميعا دعوا إلى توحيد الله وعبادته، يعني إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة. وكلهم كان يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالها نوح عليه الصلاة والسلام، وقالها هود، وقالها صالح، وقالها جميع أنبياء الله، كلهم يقررون أول ما يقررون ويدعون أول ما يدعون إلى عبادة الله تبارك وتعالى. لهذا كان أول ما وجه الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، إن صح لك هذا الأصل صحت الأصول الأخرى، إن لم يصح لك هذا الأصل لا تصح لك الأصول الأخرى. إن صليت وزكيت وحججت وصمت ولم تصحح لا إله إلا الله فإنه لا يقبل منك، كما قال الله تبارك وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالأنبياء وهم الأنبياء لو أشركوا لحبط عملهم، والله تبارك وتعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. وهذه وظيفة وخصيصة وحالة يجب أن ترافقك إلى الموت، يجب أن ترافقك إلى الموت. في وقت من الأوقات خرمتها اعلم أنك دينك انخرم وفسد عليك عملك، ولا يفسد الدين والعمل مثل الكفر والشرك. فإذا أشرك الإنسان في أي وقت من حياته فهو قد أبطل عمله، نسأل الله العافية. والواجب أن يستصحب هذا الأصل معه إلى أن يموت، إلى أن يموت. فإن مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد تحقق له إن شاء الله النجاة، تحققت له النجاة، وصار من ضمن أهل الإسلام الذين ينظر في سيئاتهم وينظر في حسناتهم، ويوزن توزن أعماله الحسنة وتقابلها السيئة، فإن نجا نجا وإن هلك فإنه سينجو يوما من الأيام. فإذا هذا أعظم الأصول التي دعا إليها الرسل عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام، وهذا الأصل جاء واضحا صريحا في كتاب الله، جاء واضحا صريحا في كتاب الله، كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي القاعدة الأساسية لدعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمنهم من أينعت له دعوته ونتج لدعوته أثر في الناس وفجاءته الشرائع، كما هو في حال موسى عليه الصلاة والسلام، وكما هو في حال عيسى، وكما هو في حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من لم تينع له دعوته وإنما كذبه قومه فأنزل الله تبارك وتعالى بهم عقوبته وقطع دابرهم، نسأل الله اللطف والمعافاة. فإذا الأصل في الدعوات، دعوات الأنبياء كلها، هذا الأصل العظيم، هذا الأصل العظيم. وما أيسره من أصل، وما أيسره من أصل، أصل يتفق مع فطرتك ويتفق مع عقلك ويتفق مع جميع توجهاتك، يتفق معها كلها ويحقق لنفسك معاني لا يمكن أن تتحقق إلا بحقيقة هذا الأصل ووجوده. أما لو توزعت، نسأل الله العافية، بين الدسوق وبين الجيلان وبين البدوي وبين الشاذلي وبين فلان وبين علان وبين الحسين، ضاعت طاستك وفقدت، نسأل الله العافية، البوصلة الصحيحة وضللت الطريق بين هؤلاء الأشخاص الذين لا يسمنون عنك ولا يغنون من جوع. ولكن الله تبارك وتعالى جعل دعوتك خاصة له سبحانه وتعالى ووعدك بالخير العظيم عليها. نعم. فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان، ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. وهذا الأصل لا مرية فيما يتضمنه ولا شك فيه، وأنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه. نعم، هذا الأصل العظيم الذي جاء به الأنبياء جميعا وقرروه ودعوا إليه، ووفق الله تبارك وتعالى من أراد من عباده لقبوله، فآمن من آمن من الناس وكفر من كفر من الناس، وأحاق الله تبارك وتعالى بمن شاء من الكفار العذاب وقطع دابرهم، وأبقى من شاء الله تبارك وتعالى بمشيئته بقاءهم واستمروا في الحياة، واستمرت الحياة على تقرير هذا الأصل. لا يوجد دين نزل من الله تبارك وتعالى إلا في تقرير هذا الأصل. ولكن موقف الكفار من هذا موقفا واحدا، الكفار إن لم يهتدوا إلى الإسلام فتجدهم دائما لهم موقف واحد، وهو معارضة هذا الأمر. لا يقبلون أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده. يقول الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. سبحان الله، إذا ذكر رب السماوات والأرض الذي بيده مقاليد كل شيء والذي عنده كل شيء والقادر على كل شيء والمنعم بكل شيء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذا ذكر وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. انظر رعاك الله كيف بلغ بهم المرض، كيف بلغ بهم المرض أن، نسأل الله العافية، إذا ذكر رب السماوات والأرض اشمأزوا، وإذا ذكر من لا يسمن ولا يغني من جوع ومن لا قيمة له، ربما لا قيمة له وهو حي فضلا أن يكون بعد أن يموت، مع ذلك يستبشرون ويفرحون. وهذا الموقف، نسأل الله العافية، هو موقف سائر أهل الضلالة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. آلهة صنعوها بأيديهم عارضوا بها دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، وردوا دعوته بآلهة صنعوها بأيديهم، وحقيقتها أنها حجر مثل غيرها من الحجر لا قيمة له، إنما شكلوها وأعطوها قيمة بالأكاذيب والدعاوى، أعطوها قيمة بالأكاذيب والدعاوى، وإلا فالحقيقة لا قيمة لها، كما هو حال إله عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه. فإن عمرو بن الجموح كان عنده صنم، وأسلم أولاده قبله وهو مصر على صنمه، فأرادوا أن يروه حقيقة صنمه. فلما جاء الليل ونام الشيخ أخذ الأولاد الصنم وألقوه في المزبلة. فلما أصبح أين صنمه وأين معبوده؟ وجده ملقى في المزبلة، فذهب وأخذه ونظفه ودعا على من فعل به هذا الفعل وجعله في مكانه الذي يرى أنه لائق به. فلما كان الليلة الثانية أخذه أبناؤه وألقوه في المزبلة ففعل كذلك. فلما جاء الليلة الثالثة ربط على عنقه سيفا وقال دافع عن نفسك، أنا لا أستطيع أن أساهرك طول الليل أجلس عندك أدافع عنك، فأنت دافع عن نفسك وأنقذ نفسك من هؤلاء المفسدين. فجاءوا وأخذوه وربطوه بكلب ميت وألقوه في المزبلة، وجاء الكلب أو الثعلبان فبال عليه. فلما جاء عمرو بن الجوح فرأى فإذا هذا إلهه ومعبوده نسأل الله العافية ملقى وهذه حاله، فقال أرب يبول الثعلبان على رأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب نسأل الله العافية. فهداه الله تبارك وتعالى بهذا المثل، وهذا واقع جميع الأصنام. لا يغرك ترصيعهم عليه من الذهب أو تزويقه بالألوان، هو في حقيقته مثل أحجار الاستنجاء، لا قيمة له، لا قيمة له ولا أثر ولا أي وزن سوى أنهم نقشوه وافتروا حوله تلك الفراء. فأقول هذا الموقف من قوم نوح عليه الصلاة والسلام هو نفس موقف جميع الأقوام من أنبيائهم. لهذا يقول الله تبارك وتعالى عن قوم هود لما دعاهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال الكافرون عنه عليه الصلاة والسلام، يقول وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهؤلاء الناس نسأل الله العافية يستميتون في الدفاع عن آلهة في حقيقتها لا تنفع ولا تضر، وفي حقيقتها أن الإنسان أعظم منها وأكمل، لأنه هو الذي صنعها، هو الذي صنعها وهو الذي أعطاها هذه الميزة وأعطاها هذا المكان، وتجد عندها من يدافع عندها عنها وما إلى ذلك، بل يأتون لها بالطعام وثم يأكله السدنة الذين عندها نسأل الله العافية. فهذه الأصنام فعلت بالناس هذه الأفاعيل، فانظر رعاك الله كيف أن الشيطان يعبث ببعض بني آدم هذا العبث حتى ينحدر به إلى مستوى في غاية من الرداءة والفساد وفساد الحال نسأل الله العافية. هذا ما يتعلق بهذا الجزء من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وقد قرر في بداية هذا الكتاب هذين الأصلين. الأصل الأول أن القرآن الكريم هو المرجع والمصدر لجميع أهل الإسلام ولا ينكر ذلك أحدا، وهذا منه رحمه الله تعالى دلالة على علم جم وانتباه لخطورة المسألة التي يتحدث فيها، فهو يريد أن يلزم كل من خالفه بأن المتحدث فيما أقول والمقرر لما أقول هو الله عز وجل، من مأخوذ الكلام من كتابه جل وعلا. ثم قرر الأصل الثاني وهذا أصل عظيم جدا، وهو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. لهذا لا نجد أن بعض الأنبياء خرج عن هذا الأصل مع قومه، إنما يدعوهم فقط إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فإما أن يقبلوا ويأتيهم التوفيق والفلاح والإعانة والنجاح من الله عز وجل، وإما أن يردوا فيأتيهم العذاب نسأل الله العافية. وهذان الأصلان واضحان ظاهران لا يختلف فيهما أحد من المسلمين ولا يستطيع أن ينكرهما أحد من المسلمين، لكن يروغون نسأل الله العافية أصحاب الضلالة كما يروغ الثعلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وأن يوفقنا للاستقامة على دينه والحفاظ والمحافظة على هذا التوحيد أحياء وإلى أن نموت وأن يبعثنا عليه وأن يبعثنا في أهله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم جميع المسلمين. أثابكم الله. يقول السائل: ما صحة هذا القول أعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، بل أعبده لذاته وحده؟ هذا كلام فارغ، مع أنه مأثور عن بعض الصوفية، ولكنه كلام فارغ وكلام أجوف لا معنى له. فإذا كان الأنبياء، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل عنهم: يدعوننا رغبا ورهبا. ستكون أنت أفضل من الأنبياء؟ لا يمكن أن تكون، لا يمكن أن تكون أفضل من الأنبياء. والله تبارك وتعالى يعبد لمعان عديدة، منها يعبد محبة وتعظيما وإجلالا لكماله وجلاله. نعم، فمن كما يقال: جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وأعظم محسن إليك هو الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ما بكم من نعمة فمن الله. فمن هذا الوجه يعبد، ولكن أيضا يعبد رجاء ما عنده، فإن الله عز وجل عظم ما عنده، عظم ما عنده، فقال: وذلك هو الفوز العظيم، إن الله عنده أجر عظيم. فعظم الله تبارك وتعالى ما عنده، فبالتالي ليس لك أن تقلل ولا تحقر ما عنده جل وعلا. وأيضا عظم الله تبارك وتعالى عذابه، عذاب عظيم خالدين فيها، نسأل الله العافية، أوصاف خطيرة جدا ومرعبة جدا. من أمنك أنك لا تكون من أهل العذاب؟ من أمنك؟ والقلوب كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فما شاء من قلب أقامه وما شاء من قلب أزاغه. فالذي يدعي هذا الكلام هو في الحقيقة متهور، وأقول في غالب الأحيان ليس صادق، قد يكون صادقا في وقت، لكنه لا يمكن أن يكون صادقا في كل وقت. ثم هو متعد للسنة التي والدين والتوجهات التي عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أكمل الناس، وهم المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين أمرنا أن نقتدي بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتدي بهداهم، وأمرنا أن نقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قيل له على قيامه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أكون عبدا شكورا؟ يعني أن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كأنك أمنت. فقال: أنا أشكره على هذه النعمة العظيمة التي أعطاني، ومن الذي يضمن أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ لا أحد. فإذا هذه دعوة فارغة لا حقيقة لها. يمكن أن بعض الناس في وقت من الأوقات تطرأ عليه هذا، لكن هذا في الحقيقة لا يمكن أن، فيما أرى، لا يمكن أن يكون مرافقا للإنسان في طول حياته. فالإنسان لا شك أنه يرغب في النعمة، في النعمة، ويخشى من النقمة، ويرغب في الجنة وما أعد الله فيها، ويرهب من النار وما أعد الله لأهلها، نسأل الله العافية. وهذا أمر الله عز وجل قد قرره في كتابه عن أنبيائه ورسله، ورغب فيما عنده وعظمه، والذي يحقر هذا أو يقلله فهذا، نسأل الله العافية، فيما أرى على خطر عظيم. أثابكم الله. ما هو أفضل شرح لكتاب تطهير الاعتقاد؟ ما أعرف شروح له، ما أعرف شروح له إلا شرح للشيخ الراجحي حفظه الله، شرح هذا الكتاب. أثابكم الله. يقول السائل: قرأت أن، وهو شرح جيد، يعني شرح الشيخ حفظه الله شرح جيد، تستطيع أن ترجع إليه، بس أنت تقول أفضل شروح، ما أعرف شروح إلا هذا. أثابكم الله. يقول السائل: قرأت أن الدعاء عند القبر المعين هو من البدع، هل هذه البدعة في مقابل السنة أم إنها من بدع الشركية؟ الدعاء عند القبور لا يجوز، لا يجوز أن تنصى قبرا لتدعو عنده، لا يجوز. أين في السنة أو في الدين أنك تذهب إلى قبر من القبور تدعو؟ لا يجوز أن تذهب إلى القبور تدعو أبدا. وإذا اعتقدت في القبر أنه يعني مكان مفضل للدعاء فهذه بدعة وانحراف. أما لو دعوته فهذا نسأل الله العافية شرك وكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، يعني لا يجوز. إنما الذي يجوز هو أن تذهب تدعو لصاحب القبر، تدعو لصاحب القبر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل قال إن الله يأمرك أن تذهب إلى أهل البقيع فتدعو لهم، وليس تدعو، وليس تدعو تذهب إلى البقيع تدعو، لا، تدعو لأهل البقيع. والدعاء الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هو في الدعاء لأهل القبور، والميت قال ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. أما أن تذهب تدعو تقول رب اغفر لي ارحمني اهدني تذهب إلى القبور فهذا بدعة نسأل الله العافية وضلالة وانحراف، ويخشى أن يكون وسيلة إلى الشرك. لأنك إذا ظننت أن هذه البقعة مباركة وأن الدعاء فيها خير من الدعاء في المساجد فهذه نسأل الله العافية ضلالة كبيرة، ويفتح بابا من الشر عظيما على الناس. فلا يجوز أن تذهب للقبور لتدعو، والذهاب للقبور هو للدعاء لأهل القبور. أثابكم الله. يقول السائل: هل ثبت أن الشيخ الصنعاني رحمه الله تأثر باعتقاد الزيدية؟ لا أعرف أن الشيخ تأثر باعتقاد الزيدية، لأنه رحمه الله كان مجتهدا، وأي أحد يرجع إلى كلام الله عز وجل ويعتمد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في كتب أهل السنة الصحيحة لا يمكن أن يرجع إلى كلام الزيدية. قد يرجح بعض أقوال علمائهم لأنها يعني لها وجه من ناحية الشرع، ويكون في ذلك مثله مثل غيره من أهل العلم، يعني يصيب أو يخطئ في ترجيحه. أما أن يكون على شيء من أقوالهم فيما يتعلق بالاعتقاد، لأن اعتقاد الزيدية هو اعتقاد المعتزلة في الصفات والقدر والإيمان، كله يعني هو نفس اعتقاد المعتزلة ما عدا مسألة الإمامة، فإنهم يرون أن الإمام هو أي فاطمي دعا إلى نفسه بدون تعيين، يعني لا يعينون أحدا من ينتسب إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعينون أحدا منهم، إنما من دعا إلى نفسه منهم وهو من أهل الصلاح فيما يقولون فهذا أحق بالإمامة. لهذا نسأل الله العافية دارت بينهم حروب لا حدود لها، وأذاقوا الناس شرا عظيما في حياتهم كلها، يعني في كل وقت سيطرة الزيدية الزيود على اليمن كانت الحروب بينهم، لأنه باب مفتوح، كل من رأى الصلاح في نفسه ودعا إلى نفسه فهو أحق بالإمامة، فلذلك كل يوم يقوم عندهم نسأل الله العافية إمام. فلا يعني مع أني لم أتابع ذلك في كلام الشيخ الصنعاني، لكن لا يمكن أن يكون يقول بمثل هذه الأقوال، لا هو ولا الشوكاني رحمهم الله، لأن ميزتهم أنهم رجعوا إلى كتب أهل السنة. ولهذا كما ذكرنا من قبل عن الشوكاني أنه يقول عنه إن العوام كانوا يصفونه بالنصب، يعني المعادات لآل البيت، لأنه ليس على مذهبهم. أثابكم الله. يقول السائل: هناك رجل ذبح عقيقة وقال بسم الله والله أكبر هدية لله ولرسوله، يقول: فما حكم هذا القول، وهل تؤكل هذه الذبيحة علما أنه قالها جاهلا؟ تؤكل، لأنه سمى عليها الله عز وجل ولم يقصد بها مخلوقا من المخلوقين. أما لو قصد بها مخلوقا من المخلوقين وذبحها لفلان من الناس فهذا يعتبر شرك، ولو سمى عليها ولو قال بسم الله وذبحها للولي الفلاني هذا تعتبر ذبيحة لنصب ولوثن تحرم. ولكن إذا قال هذا كلام لا معنى له، هدية لله عز وجل لا معنى لها، وهدية للنبي صلى الله عليه وسلم لا معنى لها. أثابكم الله. يقول السائل: من نشأ في بلد كفر وبدأ في طلب العلم فبما يبدأ؟ لا شك أن العلم يجب أن يبنى بناء أو يبنيه المسلم بناء، فأول ما أرى أن يبدأ إذا كان له همة أن يحفظ القرآن الكريم ويهتم بحفظه، وإذا كان عنده وقت فليبدأ بدراسة عقيدة أهل السنة، لأنها يؤسس لنفسه الاستقامة على السنة، وهذه من أعظم المكاسب، هذه من أعظم المكاسب. ثم يبدأ إذا استطاع أن يحفظ شيئا من كتب السنة فهذه نعمة كبيرة. أثابكم الله. يقول السائل: هل يقدم الزواج على طلب العلم نظرا للفتن التي في هذا الزمان؟ لا يقدم الزواج على طلب العلم، ولا يقدم طلب العلم على الزواج، يمكن الجمع بينهما صح بسهولة، يمكن الجمع بينهما بسهولة. فإذا وجدت أن الإنفاق على الزواج يعني لا تستطيعه بالنسبة لهذه المرأة، ستجد غيرها مما تستطيعه وتستطيع معه العلم، والعلم مع الزواج ربما يكون